إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث متصلا حول أحكام الصيام، ونقرأ من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. بعد أن انتهينا من الكلام عن أحوال الناس التي قسمها الشيخ العثيمين رحمه الله إلى 10 أقسام، جاء بعد ذلك فصل في الأحكام المتعلقة برؤية الهلال، والكلام فيه أطلنا فيه الكلام، ولكني سأختصر وأنقل لكم بعض الأمور التي أرى أن الإخوة في حاجة إليها. العدد الذي تثبت به رؤية الهلال وما شاكل ذلك، ما أظن أنها يعني أمور تحتاج إلى بسط، وإنما هي مسألة يرجع فيها إلى كتب العلم. ثم بعد ذلك ذكرنا هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي. هذه المسألة معلوم حكم الشرع فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أناط الصوم والإفطار برؤية الهلال، فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. ومع ذلك فإننا وجدنا أن العلماء لا ينحون القول بالحساب الفلكي كلية، وإنما وجدنا ابن السبكي يقول إنه يعمل بقول الحاسب في النفخ دون الإثبات، يعمل بقول الحاسب في النفخ دون الإثبات. يعني لو الحساب الفلكي قال يستحيل أن ترى الرؤيا في المكان الفلاني ويستحيل أن يولد الهلال، فإذا جاء أحد الناظرين في السماء وقال رأيت الهلال ترد شهادته بناء على ما نفاه الحساب الفلكي. فقال فإذا ادعى رجل أنه رأى الهلال واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته لا تقبل الشهادة. علل ذلك بقول لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية، وشرط قبولها، أنا أقرأ من صفحة 73 آخر الصفحة، وشرط قبولها أي الشهادة إمكان ما شهد له حسا أو عقلا أو شرعا، وهذا لا يخالف قول الفقهاء إنه لا اعتماد على الحساب، هذا لا يخالف قول الفقهاء إنه لا اعتماد على الحساب، لأنهم قالوا في عكس هذه الصورة، وهو إذا دل الحساب على إمكان رؤيته. واضح يا إخوانا؟ وهذا الكلام ذهب إليه العلامة الفقيه الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه فيما نقله عنه الدكتور عبد الرحمن القاضي. والدكتور عبد الرحمن القاضي غير الأخ الذي ادعى أن اسمه عبد الرحمن القاضي الليبي، الذي كان يقول عن نفسه إنه عبد الرحمن القاضي، وما كنا نعرف اسمه إلا أنه في النهاية طلع اسمه عادل، مش كده؟ لكن الدكتور عبد الرحمن القاضي هذا من تلامذة الشيخ العثيمين، هذا مختلف عن هذا المدعي. يقول في كتاب ثمرات التدوين من مسائل ابن العثيمين سألت شيخنا رحمه الله تعالى: هل يعمل بحساب المراصد الفلكية في إثبات الهلال؟ فأجاب: الذي نرى أن يعمل به في النفي لا في الإثبات. واضح الكلام يا أخوانا؟ ركزوا معانا. كل يوم أخ ناقص الكتاب يقعد يعمل زيطة علشان ياخد الكتاب، ركزوا لو سمحت. اللي ما خدش الكتاب ممكن يوصل له لغاية عنده، بس علشان إخوانكم يركزوا في القراءة. فقال العسيمين رحمة الله عليه الفقيه: الذي نرى أن يعمل به في النفي لا في نفس كلام السبكي. ومعنى ذلك أنه لو قال شخص إنه رأى الهلال والمراصد تقول إن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة في هذا المكان، فإن نعمل بنفي المرصد. ولو قرر المرصد أن الهلال مولود الليلة ولم يره أحد من الناس رؤية مجردة لم نعمل بإثبات المرصد، لأن الحديث قال: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، فنحن لم نرى. فإذا إذا قالت المراصد إنه يرى ويمكن رؤيته ولقد ولد الهلال بالفعل ولم يرى، فلا دخول للشهر. واضح الكلام؟ لكن لو قالت المراصد يستحيل رؤيته لأنه لم يولد بعد، فإن الذي رأى من الممكن أن يختلط عليه الأمر ورأى شيئا هذا الشيء لا علاقة له بالهلال من قريب أو من بعيد. قال: لأن العبرة بالرؤية الطبيعية. قلت: وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وإليك فتوى، وذكرت الفتوى. وفيها يقول في الصفحة 75: وبعد أن ناقش المجمع المسألة على ضوء الحلقة العلمية قرر ما يلي: بما أن المطلوب شرعا هو إثبات بداية الشهر ونهايته، فقد أقر أن الأخذ بالحساب الفلكي ضروري لتقدير إمكان الرؤية أو عدمها، مع أن الأخذ بالحساب ضروري إلا أنه لا يغني عن تحري الرؤية، سواء كان ذلك بالعين المجردة أو من خلال آلة بصرية مساعدة للنظر. 3: في حالة عدم إمكان الرؤية وفق الحساب الفلكي فلا يدعى المسلمون لتحريها. في حالة عدم إمكان الرؤية وفق الناحية السلبية النفيية، مش كده؟ وينبغي على اللجان المعنية بإعلان ثبوت الرؤية ألا تجتمع ابتداء لاستقبال أي شهادة أو أخبار عنها. واضح؟ إذا أعلنت دولة ثبوت الرؤية بشهادة وكان الحساب ينفي إمكان الرؤية في تلك الليلة لاستحالته فلكيا، فإن ذلك الإعلان مردود وتلك الشهادة لا تعتمد. لكن هل سيترتب على ذلك بالنسبة لأهل البلد التي اعتمد مفتيها على شهادة الشاهد وأصدر الفتوى بدخول الشهر، ما حكمه؟ هذا سنتحدث عنه نقلا عن الأئمة وعن شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات، لأن هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها القيل والقال في الأزمنة المتأخرة. طيب، إذا رأى الهلال، صفحة 77، يبقى احنا اللي اتكلمنا فيه إن الحساب الفلكي لا يجوز العمل به إلا في الحالة الايه؟ السلبية، إنه يقول لم يولد الهلال، لكن لو قال رؤية ولد الهلال ولم نره بأعيننا أو بجهاز بصري مكبر فلا دخول للشرع، لأن الشرع الشريعة شريعة نزلت على أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. ولذلك بيّن لنا صلى الله عليه وسلم المناط الذي يظهر في أي عصر من العصور وفي أي مكان من الأمكنة: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه إيه؟ فأفطروا. طيب، صفحة 77: إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة؟ يلزم رؤية هذه البلدة سائر البلاد الموافقة؟ هذا الخلاف عند الفقهاء، ضعوا هذا في اعتباركم، خلاف بين الفقهاء قديما كان خلافا نظريا، لأنه لم يكن له قديما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم أثر عملي على الأرض، لم يكن له أثر عملي على الأرض. بمعنى لو رؤي الهلال في المدينة أو في مكة ولم يرى الهلال في مصر، واضح؟ هل يستطيع أهل المدينة وهم الإمام الأعظم وهو الخليفة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم انتقال الخلافة إلى الشام وهكذا؟ طيب، إذا نظرنا إلى هذه المسألة لنفرض أن الإمام عثمان بن عفان وقد اتسعت الخلافة في عهده رؤي الهلال عنده في المدينة، هل يستطيع أن يلزم أهل مصر؟ نقول آه، ده الخليفة. طيب كيف يلزمهم؟ سيرسل إليهم رسولا بعد أن رؤي الهلال، لن يصل إليهم بعد إلا بعد انتهاء شهر رمضان. إذن هذه المسألة لم تكن واردة على الإطلاق من الناحية العملية، واضح الكلام ولا لا؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا في حادثة الإسراء ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، يبقى علشان يعرفهم رؤية الهلال هيكون الشهر خلص، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا لم تجتمع الأمة في تاريخها كله على رؤية هلال رمضان ولا على رؤية هلال شوال، ولكن كانت تجتمع على هلال ذي الحجة عرفة. لماذا؟ لأن هذا الميقات له ميقات مكاني مع الزمان اختلف، بعكس رمضان والعيد الفطر فإن الهلال هنا يتحدث عن فترة زمنية لا يتكلم عن مكان، لكن طالما كله هيجي في عيد في الأضحى إلى عرفة معنى ذلك أنهم ماذا؟ ها؟ سيذهبون إلى مكان واحد، ميقات مكاني مع الميقات الزماني، وهذه العبادة الوحيدة التي يتفق فيها الأمران بعكس الصيام وبعكس الإفطار. واضح يا إخواننا؟ نقول مع بداية شهر رمضان من كل عام يتجدد الكلام حول موضوع رؤية الهلال، وهل إذا ظهر الهلال في بلد مسلم يلزم بقية البلاد أم لكل بلد رؤيته المستقلة؟ وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، كان من المفروض ألا يترتب عليها انقسامات بين المسلمين، إذ من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، فلا يكون الخلاف الفقهي سبباً في الفرقة وانقسام الناس إلى صائمين ومفطرين في عبادة جماعية كصوم رمضان وإفطار يوم العيد، وقد يحدث ذلك في البيت الواحد. ولكن للأسف الشديد نجد بعض طلبة العلم في بلادنا يصورون للشباب أن السنة هي أن نتبع السعودية أو غيرها إذا ظهر الهلال فيها، ولما كانت هذه المسألة من المسائل المستجدة، هي ليست مسألة مستجدة لأنها قديمة، ولكن مستجدة من حيث ماذا؟ من حيث علم الناس برؤية الهلال في كل بلاد الدنيا، نظرا لتقدم علم الاتصالات بخلاف الأزمنة السابقة، فلم يكن بإمكان أهل مصر معرفة ذلك إلا بعد انتصاف الشهر أو انتهائه. واضح؟ يبقى هذه المسألة جد فيها الخلاف وأصبحت من المسائل المستجدة من ناحية التطبيق، لكنها قديما كانت مسألة نظرية، واضح الكلام؟ لكن أصبح في زماننا الآن كان الراديو ثم هذا الكلام. يعني أنا عشت الفترة التي حدثت فيها الفتنة حينما التزمت وأنا صغير، كان في آخر السبعينات وأوائل الثمانينات كانت الفتنة بتحدث، لدرجة أنك تجد رمضان تظهر الرؤية في المملكة في بعض الناس تصوم على طول وتعرف ويبدأوا يصلوا التراويح وتبقى مساجد ما بتصليش. ثم بقى المشكلة الأكبر لما يجي عيد الفطر وخرج مجموعة اللي هم كانت مدرسة اسكندرية، كانت في البداية مدرسة في أصلها وفي جذورها جذور بدعية تكفيرية منذ البداية، حتى من قبل أن يدخل عليهم فكر شغور الزمان، لأن هذا فكرة شغور الزمان تعد طارئة على مدرسة اسكندرية، لم يكونوا على علم بهذه المسألة، ولكن طرأت فيما بعد، لكنهم كانوا مؤهلين لأخذ هذه الأفكار الخارجية. فأول ما يجي يحدث ظهور الرؤية في المملكة ويعرفوا، يخرج مدرسة اسكندرية لصلاة العيد. طبعا هيصلوا العيد والناس عندهم المتمم لشهر رمضان. هذه بدعة لم تحدث في تاريخ الدنيا، لم تحدث في تاريخ الدنيا إلا في زماننا هذا، لما حدثت هذه الفتنة وبدأ يصلوا صلاة العيد، والأمن طبعا كان بيتصدى لهم في هذا الأمر ويمنعهم، وتحدث فتن في هذه المسألة. واضح الكلام؟ تبقى ناس معيدة وناس، وكلامهم هذا ليس مبنيا على الحق، لدرجة أن بعض الناس كان يمتحنك، لدرجة العوام كان أول ما يقابلك العم من دول يقابلك يقول لك إيه؟ طبعا أنت صايم النهاردة، ما دام ظهر الأمر في المملكة يقول لك طبعا أنت صايم النهاردة، أقول له لا أنا مش صايم، يقول لك إزاي أنت سني إزاي بقى؟ ده أنت سني تايوان، بقيت السن زي برضو قضية السنة التكفير، برضو أنت بتكفر الحاكم أه تبقى سلفي، ما بتكفرش الحاكم ما تبقى سلفي. ما حصلت عندنا أشياء للأسف، وأصبح في يعني المحفوظ عند عامة الناس العامة إن السلفي هو مع فلان، السلفي بيكفر، السلفي بيفعل هذا، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول إيه؟ أقول لما كانت هذه المسألة من المسائل المستجدة من حيث هذه الحيثية، هي ليست مستجدة نظريا وإنما ها جدتها من ماذا؟ من حيث التطبيق العملي، نظرا للظروف التي تغيرت بعد أن أصبح العالم كله قرية واحدة. أقول لما كانت هذه المسألة من المسائل المستجدة من هذه الحيثية، كان واجبا على أمثالنا من طلبة العلم أن نرد الأمر برمتي إلى أكابر العلماء، لا أكابر أو أصاغر طلبة العلم. هذه الأمور طالما من الأمور المستجدة والنوازل، إذا لا ترد إلى أصاغر أو أكابر طلبة العلم، وإنما ترد إلى من؟ أكابر العلماء والذين يفتون في النوازل والمستجدات وهم وحدهم أهلها، حتى لا يوسد الأمر إلى غير أهله، لأن المتنازعين من الفقهاء يستدلون أحيانا بنفس الدليل على أمرين متضادين، كما سنرى إن شاء الله في هذه الفتاوى الموثقة لأئمة العلم في زماننا هذا. هذا الذي قرأته يعني من صياغتي كله، يعني لا لم أنقل عن أحد فيه. قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، القرار السابع في بيان توحيد الأهلة من عدمه. لما تيجي تقرأ الإخوة يقولوا لك هذا الأمر، ويبدأ يكلمك بطريقة كأن الهلال لو ظهر في بلد يلزم جميع العالم. هل هذا الكلام قالت به المجامع الفقهية؟ والمجمع اللي هقرأ منه ده مجمع مين؟ مجمع الرابطة الذي كان يترأسه مين؟ الشيخ ابن باز، ومن الموقعين عليه، يعني الموقعين على القرار كتير جدا، لكن أنا اخترت منهم مين؟ عبد الله بن حميد، والشيخ محمد علي الحركان، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العسيمين. ليس وحدهم، معهم طائفة من أهل العلم الكبار. واضح؟ يقول القرار، واسمعوا هذا القرار، تشد إليه الرحال. وللأسف بيحدث طول عمر التكفيريين يغيبون الفتاوى التي لا تكون في صالحهم. ده يعني فتوى زي دي قديمة جدا، قرار لمجمع الفقه الإسلامي، كيف يخفى على طلاب العلم؟ يقول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أنا بقرأ من صفحة 78. لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة، وتقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية، لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. انظر إلى الكلمة، ذهب الشرع الحنيف إلى اعتبار اختلاف المطالع، مثل اختلاف مواقيت الصلاة. الناس يصلون في المملكة الظهر، انت بتصلي الظهر بعديهم، مش كده ولا ايه؟ كذلك هم يمسكون قبلك ويصومون قبلك ويفطرون قبلك في اليوم الواحد، فلماذا تستبعدون عليهم أن يصومون قبلكم بيوم؟ واضحة المسألة ولا لا؟ ما هو يستحيل ستجتمعون وهناك نصف الأرض نهار والنصف ليل، يعني في نصف في الأرض سيكون صائما والنصف الآخر سيكون مفطرا، كيف تقولون إن العيد سيكون واحدا عند جميع الأمة الإسلامية في جميع خطوط الطول، مع أن هناك أناس سيكونون صائمين والآخرون يصلون صلاة عيد الفطر، مش كده ولا إيه؟ عشان الأرض إيه؟ كرة، في عندك نصف ليل ونصف نهار، مش كده ولا إيه؟ واضحة المسألة؟ ولا المسألة دي مسألة قطعية عند أهل الأرض الآن جميعا، تمام؟ فنقول كما ذهب أي الشرع إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين مع كونه والذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. هل هذا الكلام، أنا أخاطب إخواننا الكبار في السن، هل هذا الكلام كنتم تسمعون عنه قديما؟ لا، هو قولا واحدا، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ودعك من أي مفسر لهذه الأحاديث وإيه السلفية وفتن قام في أرض الله تبارك وتعالى وشباب يتم اعتقالهم في صبيحة العيد، لماذا كل هذا؟ للفتن، لأن الأمر خلي بالك مبني على مسألة شغور الزمان عن الإمام، ولذلك هم لا يعتدون بالإمام ولا يعتدون بمفتي البلد، ففي كل بلد لا، الأمر مبني على قضية شغور الزمان، برضو الفتنة مبنية على قضية شغور الزمان عن الإمام، لأنه لا يعتد بكلام رئيس الدولة ولا مفتيها، لأن عندهم هؤلاء لا شرعية لهم على الإطلاق. واضحة المسألة؟ شفتوا أنه بنلف اللف ونرجع على التكفير، بنلف اللف ومصدر الأمور إيه؟ الفكر الخارجي الحروري اللي بيسبب الفتن حتى في أعياد الناس وفي رمضان، هذه المناسبات التي ينبغي أن تجتمع عليها الأمة تكون عند المجرمين سببا لتفريق الأمة. فاسمع، يقول فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. أما شرعا فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث، فاكر يا شيخ صالح رسالة سيد غباش لما رديت عليها في الثمانينات، أما كان بيقول بوجوب، سيد غباش كان منظر لمدرسة اسكندرية خلي بالكم في هذا الأمر، كان يا شيخ في الثمانينات وإحنا معتكفين ساعتها، مش كده؟ نعم. يقول أما شرعا فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قالت فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي شهر رمضان، استهل يعني ظهر علي هلال شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، آخر الشهر ابن عباس لا يدري متى رأى أهل الشام الهلال، يبقى إزاي الأمة تجتمع مع إن ابن عباس لا يدري متى رأى الإمام معاوية في الشام الهلال؟ شفتوا الشرع سيكلفنا بالمحل، هل الشرع سيكلف الأمة بالمحل؟ اسمع، يقول ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فيرد ابن عباس يقول له فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني بعدكم بيوم، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ طب ما انت الوقت عرفت ان الامام رؤيته كده. فقال لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ المشكلة ان اللي اخذ ب يعني هذا الحديث يستدلون به على عكس المراد. واخدين بالكم؟ الحديث في مسلم، رواه مسلم في صحيح. وقد ترجم الامام النووي على هذا الحديث في شرح على مسلم بقوله: باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم، وانهم اذا راوا الهلال ببلد لا يثبت حكم لما بعد عنهم. ثم قال القرار: ولم يخرج عن هذا المنهج من اخرج هذا الحديث من اصحاب الكتب الست، ابو داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له. يعني ائمه الحديث ما فهموا من الحديث الا ظاهره. قال: وناط الاسلام الصوم والافطار بالرؤيه البصريه دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فان غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية. وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارا عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة. ثم قال القرار: وقد قرر العلماء من كل المذاهب، من كل المذاهب، أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند الكثير. فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس، أو لكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي العليل. وأما عقب بعد ما انتهى من النقل والشرع قال: وأما عقلا فاختلاف المطالع لاختلاف لأحد من العلماء في دواقع، لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة. ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية، ده واقع يظهر في مكان ولا يظهر في مكان آخر. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. لأن كل الذين يتكلمون يقول لك عشان نوحد الأمة، يعني الأمة متوحدة في كل شيء؟ ده من الممكن أن الأمة يكون عيد فطرها واحد وصيامها واحد ومع ذلك مشتتة في كل شيء. قال: وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. يعني المجمع الإسلامي الفقهي يعتد بالدول الإسلامية، ما بيعتبرش فيه شغور زمان ولا بيعتبرها دول كفرة. واخدين بالكم؟ وانت خد بالك من الكلام اللي بيقال. فيترك لدور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الموقعون على القرار كما رأيتم ابن باز والشيخ العسيمين رحمة الله عليهما، وهما القوم لا يشقى جليسهم ولا القائل بما قالوا. من قرارات هيئة كبار العلماء، عشان برضو البعض يقول لك ايه المجمع الفقهي اللي انت بتذكره لنا ده، هيئة كبار العلماء لما اجتمعت سنة 91 قالت من ضمن ما اعدته اللجنة واطلاعها، قالت: نظرا الى ان الموضوع عند دراسة مجلس رابطة العالم الاسلامي في جلسته المنعقدة، يعني اجتمعت الهيئة بعد قرار اللي احنا قريناه الان، وذلك انا جايبه لك بالترتيب، فقررت اللجنة بإيه إخواننا؟ بيقول بناء على ذلك عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة في شهر شعبان 92 ما أعدته 92 هجري، ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع إثبات الأهلة المشتملة على الفقرتين التاليتين، حكم اعتبار اختلاف المطالع وحكم إثبات الهلال وكذا قرار رابطة العالم الإسلامي اللي احنا قرأناه. المهم خلاصة الأمر قالت صفحة 82، وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرت لاعتبارات قدرتها الهيئة، ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدم ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، ما حصلش في تاريخ الأمة. هيئة كبار العلماء بتقول الكلام ده، بيقولوا خد بال، أولا ملوش أثر تخشى عواقبه، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. يعني عاوزين ظهر في، بس اللي يقول الكلام ده مين؟ الدولة وقضاءها. ولذلك حتى في فتاوى، فاكرين في كتاب من ضمن مؤلفات الشيخ الشنقيطي طبع فيه فتاوى للشيخ حينما ذهب إلى أفريقيا، الشيخ الشنقيطي رحمة، من ضمن ما سئل حكومة الصومال على ما أذكر أو شيء من هذا، بيسألوه بيقولوا له بنسمع فيلم زياع، قال ما يقوله قاضي بلدكم أو مفتي بلدكم أنتم ملتزمون به، كل العلماء يقول لا يقولون بهذا الكلام إلا الأنصاف، طبعا مشكلة في الأنصاف. بعد كده من فتاوى اللجنة الدائمة، من فتاوى اللجنة الدائمة هتسمع كلام جميل جدا، كلام عجيب، هنقرأ صفحة 87. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، يقول السائل، وكلامه زي كلام ابن باز زي كلام اللجنة الدائمة، بس ذكرت الفتوى دي من ضمن الفتاوى المتعددة التي ذكرتها علشان شاملة وكاملة. إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية، واحد قاعد في السعودية وبدأ الصوم فيها، ظهر الهلال وصام هناك، ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما، فهل نصوم 31 يوم؟ وإن صاموا 29 يوما فهل يفطرون أم لا؟ مشكلة طبعا عويصة، يعني هو لو راح هناك هيمشي تبع بلده اللي بقى فيها، فبلده ممكن يصوم 31 يوم أو ممكن 29، هتبقى المسألة. فأجاب فضيلة الشيخ بقوله إذا سافر الإنسان من بل، اسمع الفقه بقى وتعلم، اسمع الفقهاء وتعلم واسمع الاستدلال، شيخ هيستدل استدلال عجيب، هيقول لك هو أنت لو مثلا كنت في مصر مثلا وأمسكت مع إمساك أهل مصر إمتى؟ بطلوع الفجر الصادق، مش كده ولا لأ؟ فأمسكت وبدأت تصوم وسافرت وركب الطيارة، طول ما أنت ماشي طالما شايف الشمس تقدر تفطر؟ لما تغرب الشمس تبقى إيه؟ تفطر، مع إن ممكن البلد اللي أنت أمسكت معاها تكون فطرت من 4 ساعات بس أنت لسه الشمس قدامك، فهتفطر مع البلد اللي نزلت فيها. نفس الكلام، بدأت رمضان في مصر ورحت بلد تانية واتصلت على أهلك يقول احنا من عيد النهاردة، بيقول ما أقدرش عيد، أنا مع أهل البلد اللي أنا فيها. تخيل دي، لأنك مش هتنظر للأمر وتطلع الباسبور وتقول أنا جنسيتي مصرية أفطر هنا، اللي قاعدين النهاردة احنا في مصر، اللي جنسيته سوداني يفطر على التوقيت السوداني، والليبي يفطر على الليبي، والكرداسي يفطر على كرداسة، ما ينفعش لا، وإنما أنت مع مين؟ مع البلد اللي أنت فيها. شوف الشيخ بيقول إيه، إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر، فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطره. ونظير هذا, شوف الاستدلال, ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس, ولو بلغ 20 ساعة إلا إن أفطر من أجل السفر. واحد يقول لك بس ده أنا كده هموت, من حقك تفطر من أجل الإيه؟ السفر, مش كده ولا لا؟ إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر, لكن ما يقولش أنا فطرت عشان ماشي على عدد الساعات بتاعت بلدي. وكذلك العكس, لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم 30 فإنه يفطر معهم. إن كان الشهر تاما قضى يوما, وإن كان غير تام فلا شيء عليه, فهو يقضي إذا نقص الشهر, وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة. بمعنى يعني أنت صمت ولما رحت البلد التانية هتفطر, هتفطر معاهم, تعد الصيام اللي أنت صمته تلاقي نفسك صمت كام يوم؟ 29, الحمد لله. طب هم أيامهم كام؟ 30, ماليش دعوة. ممكن بقى توصل لعملية 28. طب هو الشهر ممكن يبقى 28 يوم؟ مستحيل. طب أنا هتفطر ولا تقول لا افطر ويبقى في ذمتك يوم تقضي بعد عيد الفطر؟ شوف التدقيق ليه, لأن الحديث واضح, الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون, عبادة جماعية, ما ينفعش تعيد لوحدك, ما ينفعش تفطر الأسرة. أنا رمضان عندي لكن مش عندك أنت, أصلا في الظل وأنت في الشمس, إيه الخيبة التقيلة دي؟ هذا شغل الحروريين والفكر التكفيري الذي يريد تشتيت البلاد. يقول الشيخ, سئل الشيخ, ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوما أو العكس؟ فتوى نفس الفتوى, بس يعني أقصد أن العلماء بيكرروا الإجابة هي هي. فأجاب فضيلته بقول, إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا, لأن الصوم يوم يصوم الناس, والفطر يوم يفطر الناس, والأضحى يوم يضحي الناس, وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب, وإن زاد على اليوم المعتاد 2 ساعة أو 3 أو أكثر, ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته, فقال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. وأما العكس وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان, يفطر معهم ولو أقل من 29 ويقضي ما فاته من رمضان, إن فاته يوم قضى يوما, وإن فاته يومان على صوم 27 يبقى عليه يومين قضى يومين, فإذا أفطر 28 يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين, ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما أو في أحدهما. شوف الفقه ما سابش حاجة الشيخ. سؤال تاني, ما سابوش الشيخ, شوف قال له إيه. قد يقول قائل, لماذا قلتم يؤمر بالصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي في الثانية؟ يعني لو زاد عن 30 هنصوم, ولو قل هنفطر معاهم ونقضي. طب ليه ما قلناش نكمل لغاية ما نوصل للتسعة وعشرين, أو قلنا يفطر عند التسعة وعشرين أو التلاتين وما يكملش 31؟ فأجاب الشيخ, يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما, صح, ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال, ما شافش الهلال, فحتى لو عدى 30 هو منتظر. وفي الأولى قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما, لأن الهلال رؤية, فإذا رؤية فلا بد من الفطر, لا يمكن أن تصوم يوما من شوال. ولما كنت ناقصا عن 29 لزمك أن تتم 29 بخلاف الثاني, فإنك لا تزال في رمضان, إذا قدمت إلى بلد ولم يرى الهلال فأنت في رمضان, فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء, وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم. انتهى كلام الشيخ العسيمي. ايه رايه؟ هذا الكلام نفس كلام ابن باز. انا على فكره قبل منه جايب كلام ابن باز، وقبل منه جايب كلام اللجنه الدائمه وفيها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، لكن انا اثرت اختم بكلام العسيمين علشان ايه؟ جمع الامور فيه عشان ما اطولش عليكم النهارده، لان الغرض ان انا لان البحث ده انا اطلت فيه واطلت النقولات فيه، لانه كان فتنه في زمان معين وربما كان الى يوم الناس هذا. اسمع بقى تعليقي على الفتوى لانه مهم، عاوزك تسمع دي لسبب، لان ممكن واحد يقول لك يا اخوانا ما الامام الشوكاني بيقول هذا الكلام والشيخ الالباني بيقول بتوحيد الايه؟ الرؤيه لو ظهرت تلزم كل البلدان. هنقول قلت ولا تحسبن ان من يقول من الفقهاء كالشوكاني مثلا بعدم اعتبار المطالع يجيز للافراد ان يخالفوا مجتمعاتهم في الصيام والافطار. ما بيتكلمش عن افراد، كلام الشوكاني لا يخاطب افراد، فهذا امر لم يكن يخطر ببال احد منهم، ومن قال انه يخطر ببال احد منهم ياتيني بالدليل. اتحدى ان ياتيني واحد بان هذا الامر الذي يحدث في زمان الناس اليوم خطر ببال الشوكاني او غيره. قلت فهذا امر لم يكن يخطر ببال احد منهم، بل كما يقول ابو الحسن السندي في حاشيه على سنن ابن ماجه بعد ان ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه عند الترمذي، والظاهر ان معنى ان هذه الامور ليس للاحاد فيها دخل. الاحاد اللي هم مين؟ احنا الافراد، ليس لهم فيها دخل وليس لهم التفرد فيها، بل الامر فيها الى الامام والجماعه، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة. الإمام يختار إيه؟ ومفتي الدولة يختار إيه؟ وهو مسؤول أمام الله. وعلى هذا فإذا رأى أحد الهلال، ده كلام السندي، فإذا رأى أحد الهلال ورد الإمام شهادته ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك. يعني أنا شفت بعناية الهلال ورحت للقاضي وقلت له اللي هو المسؤول عن إصدار الفتية، فقال لما رديت شهادتك لأي سبب من الأسباب وأنا شايف بعناية، طب ما أنا شفت، هل يجوز لي أن أجعل صيامي خاص؟ لا. اسمع، قلت ويتضح ذلك جليا من كلام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فبرغم أنه يتبنى القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع والجهات، ويقول في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، بيقول إحنا غير اللي فاتوا، إحنا في زماننا الآن نستطيع أن إحنا نجتمع على هذا الأمر لو أراد مفتي الدول ورؤساؤها الاجتماع، نقدر نعمل هذا وننفذ الأمر. فبيقول وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت، يعني هو بيقول هذا الكلام، قلت فإنه رحمه الله يقول تكملة كلامه، وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم على نفسي فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان. طيب إخواننا، يعني معنى كده الذين يقولون إحنا عايزين نجمع الأمة كلها، تقول له طب أنا ما قدرتش أجمع الأمة كلها، طب أجمع إيه؟ شعب مصر لوحده وشعب ليبيا لوحده وشعب تونس لوحده وشعب مش كده ولا ايه؟ يقول لك لا، زي ما تفرقت الامه انا هفرقكم قريه قريه وبيت بيت وحاره حاره. نفس القصه نفس القصه، مفيش خلافه اسلاميه عامه. طيب ماشي، هذا غير متاح. المتاح ايه؟ كل دوله كما اجمع على ذلك العلماء يقوم حاكمها بدور الامام الاعظم. يقول لك لا، مين قال لك كده؟ ده احنا مش انتوا خليتوها مقسمه اقاليم، احنا نخليها لكم شرازم ونخليها لكم خلايا ونخليها لكم جماعات، يا تجتمع على خليفه واحد، وهذا لن يحدث ابدا، يستحيل. وانت فاكر ان اجتماع الامه ممكن يجي بالقوه المسلحه؟ هذه الامه اللي تجاوزت المليار ونصف تجتمع على بالقوة المسلحة على إمام واحد؟ يا زي استحيل. يعني حاول، أي حاكم سيوافق على التنازل؟ قل لي ده، أنت عندك الأحزاب في كل بلد، مش حد عايز يسلم للتاني، كل جماعة مش عايزة تسلم للأخرى. تيجي أنت بقى على كل دولة وتقول لهم بالقوة المسلحة، دعك من القوة المسلحة، بالاتفاق كل ملك يتنازل عن ملكه لرئيس معين نتفق عليه، كل واحد يقول لك خلاص يبقى اتفقوا علينا الأول. طب خلونا المرة دي مش كده ولا لا؟ هنختلف، يبقى هنعلي القوة المسلحة. يبقى طب أنه قوة مسلحة في العالم الإسلامي؟ يبقى هندخل في حرب من أجل قهر الأمة على خليفة واحد. هل هذا في دين الله موجود؟ ائتوني بدليل واحد على شرعية الجهاد لجعل الأمة تحت قيادة رجل واحد. نتحدى، هذا واضحة الصورة ولا لا؟ يبقى خلاص هنخليها بقى خلايا وأحزاب وفرق، ولذلك هؤلاء لا يصح معهم إلا القوى المسلحة. مش هينفع غير كده، هذه الأفكار لا ينفع معها إلا، لأنه أسلوبها كده، هي لن تعيش إلا بالقوى المسلحة، وبالتالي لن يرد عليها إلا بالقوى المسلحة، مفيش غير كده. جهاد الخوارج، منظور الخوارج، نقول قلت والشيخ في ذلك الشيخ الألباني يصبر عن فهمه للنصوص ومقاصد الشرع الحنيف مثلوه كمثل سائر العلماء الربانيين. قلت اسمع بقى، ومن حق طالب العلم الذي يفهم الأدلة ووجه دلالتها أن يرجح ما يثبت لديه بعد موازنته لأقوال أهل العلم، وأن يختار القول الذي قام عليه الدليل من وجهة نظره، ولكن هذا في العبادات الفردية التي يقوم بها ويؤديها منفردا، أو حينما يصبح مفتيا لبلاد المسلمين. مش كده ولا إيه؟ لما تبقى مفتي ابقى طبق ما اقتنعت به، أما حينما يتعلق الأمر بعبادة جماعية كبداية ونهاية شهر الصيام فإن الأمر يختلف نظرا لقول عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصومون الحديث، وهذا واضح جدا من استدلالات أهل العلم. وعلى ذلك فخلاف العلماء السابقين والمعاصرين في مسألة تحديد الأهلة هذا خلاف بين من يقومون على أمر المسلمين من أهل الإفتاء، وليس له علاقة بالأفراد. ولذلك وجدنا الإمام ابن تيمية يرجح، اسمع بقى الكلام العالي، يرجح أن من رأى الهلال بنفسه ولم يعتد مفتي بلدي أو القاضي برؤيته فإنه يتبع في ذلك الجماعة ولا يخرج عليهم لا سرا ولا علنا. شوف الفقه، عشان ما يمزق حتى سر، ما ينفعش تصوم أو تفطر لوحدك، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول. حتى ولو، اسمع بقى الكلام المهم بقى، بل حتى ولو كان هذا المفتي مقصرا، بل ولو كان معتمدا في إثبات للهلال على الحساب الفلكي، مع ان ابن تيمية بيضلل من يعتمد على الحساب الفلكي، حتى ولو كان معتمدا في إثبات للهلال على الحساب الفلكي، يقول فإن خطأه وتفريطه على نفسه لا على المسلمين الذين لم يفرطوا ولم يخطئوا. ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كل هذا، قلت كل هذا مع حكم الإمام ابن تيمية رحمه الله على الذي يعتمد على الحساب في الهلال بأنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، ومع ذلك لا يجوز الخروج عليه. المفتي واضح يا أخوانا. قلت فالشهر من الاشتهار والهلال من الاستهلال، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. طالما ما اشتهرش يبقى الشهر ما دخلش، الشهر مش يبقى عندك انت من الهلال من الاستهلال والشهر من الاشتهار. فإن لم يشتهر ولم يستهل عند الناس فلم يدخل بعد، هيدخل عندك انت لوحدك وتعيد لوحدك وتفطر لوحدك في عبادة جماعية؟ قلت كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، انظر مجموع الفتاوى المجلد 25 من 206 وما بعدها، ارجع واقرأ كلام ابن تيمية لحسن تكون فاكر ان انا بجيب كلام من عندي ولا حاجة. والسؤال الذي نوجهه الى الذين يفتون الناس بالصيام والإفطار مع السعودية وقد انتقلت هذه العدوى إلى السعودية، فوجدنا بعض الشباب، ما هو السرورية لما دخلت والفكر التكفيري والإخواني حتى السعودية مش كده، ما خلى منها هذا الفكر. لكن قديما كانت البدعة جت لنا احنا بس، ولكنها ما كانتش بيتكلموا في السعودية. ثم بعد ذلك فوجدنا بعض الشباب يخالف ولاة أمورين في أمر الصيام والإفطار. والسؤال هو: إذا ظهر هلال شهر ذي الحجة في بلد غير السعودية، فما موقفكم من يوم عرفة؟ هل إذا حججتم ستقفون يوم ثمانية مثلا، أم تلغون حجكم في هذا العام؟ أفتونا مأجورين أو غير مأجورين. بس بعد كده هنتكلم عن أركان الصيام. الأمر ده فيه أنا أطلت فيه، لأن الأمر ده من المسائل المهمة جدا عند كثير من الشباب. أنا مش عارف الآن هل ما زالت البدعة ديت ليها وجود ولا اختفت شيئا فشيئا؟ اختفت شيئا مش كده؟ يعني أرى أنها حوصرت شيئا ما، حوصرت شيئا، لأن اللي كانوا قايمين عليها كانت مدرسة اسكندرية، كانت مدرسة اسكندرية قايمة على هذه البدعة، ومحمد عبد المقصود طبعا، وكل هؤلاء يقومون بشغول الزمان. وعندنا رجل برضو في دار السلام بينفذ هذه البدعة، بس هو مش من الخوارج، بس هو مش فاهم حاجة. ما مشكلتك أخطر واحد صديق جاهل أو صديق غبي، وبشرط لما يكون غبي نشيط. الغبي النشيط ده أصعب من الغبي الكسول. الغبي الكسول ده مريحك، لكن الغبي النشيط ده ممكن يعمل فتن كبيرة جدا. أركان الصوم، بسم الله. أركان الصوم: النية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية أساس كل عمل من الأعمال، ولا بد من أن تكون النية قبل الفجر من كل ليلة. لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع يعني من لم يعزم، من لم يعزم وينوي ويقصد، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والإجماع القصد به إحكام النية والعزيمة. واضح؟ يقول صاحب النهاية: أجمعت الرأي وأزمعت وعزمت عليه، بمعنى أي بمعنى واحد. قال صديق حسن خان في الروضة الندية، قال كلاما طيبا، قال: وأما أنه يجب تجمع. طبعا إحنا لو بنصوم صيام نافلة من الممكن ألا نجمع النية قبل الفجر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يدخل على زوجي ويقول لها: هل عندكم من طعام؟ يقولون: لا. يقول: إذن فأنا صائم. إذن هنا أحدث النية في نهاري في النهار بشرط ألا يكون قد طعم قبل الإمساك. واضح؟ يعني من أول اليوم من الفجر الصادق. لكن بالنسبة لصيام الفرض شرط أن يأتي بالنية قبل طلوع الفجر الصادق. واضح؟ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال صديق حسن خان في الروضة الندية: وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم. طب هل النية لابد من أنك تجمع من أول ليلة في رمضان؟ طب هل شرط وفرض عليك أنك كل ليلة تجمع وتنوي كل ليلة قبل الفجر؟ قال: وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم فلا يخفى أن النية هي مجرد القصد إلى الشيء أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر. يعني ما فيش فيها كلام وتلفظ ومشاكل ذلك. ولا ريب أن من قام في وقت السحر وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيام الصوم فقد حصل له القصد المعتبر. أو حتى لو قال لزوجي أو لأمه أو لأخيه: أيقظني لكي أتسحر، حتى ولو لم يوقظ، لكن كانت النية: صحيني الساعة كذا عشان أتصح. طب هو كده ناوي مش كده ولا إيه؟ قال: لأن أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك. العاقل لا يفعل شيئا إلا بنية، لا، أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك. وكذلك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يكون إلا من قاصد للصوم بالضرورة، إذا لم يكن سمى عذر مانع عن الأكل والشرب غير الصوم. يعني لو أنا مثلا امتنعت عن الطعام والشراب والشهوة وكل ذلك في يوم، ده معناه أن أنا صائم، إلا لو كان هناك مانع من الطعام والشراب مثلا، مثل أن أنا هعمل تحاليل وقال لي تعالى صائم، بقول لك تعالى هنعمل أشعة تكون صائم أو تحاليل، يبقى ده هنا سبب هنا مش صائم، إلا لو نويت الصيام العبادة معاه. واخدين بالكم ولا لأ؟ فيقول ولا يمكن وجود مثل ذلك من غير قاصد، إلا إذا كان مجنونا أو ساهيا أو نائما، كمن ينام يوما كاملا. واحد نام نوم كامل 24 ساعة، ما تجيش تقول لي ده كان صايم لأن فيش نية أصلا، هتقول لي ما هو ما كلش ولا شرب، ما كانش فيه نية لأنه نام. الأذان يا شيخ، طب تعالى ثم يقول الشيخ صديق حسن خان: وإذا تقرر هذا فمجرد القصد إلى السحور قائم مقام تبييت النية عند من اعتبر التبييت، ومجرد الإمساك عن المفطرات وكف النفس عنها في جميع النهار يقوم أيضا مقام النية عند من لم يعتبر التبييت. يعني من اعتبر التبييت فقيامك لتناول السحور يعد تبييتا للنية، ومن لم يشترط تبييت النية كل ليلة فإن امتناع الإنسان يكفي في هذا الأمر. ومن قال إنه يجب في النية زيادة على هذا المقدار فليأتي بالبرهان، فإن مفهوم النية لغة وشرعا لا يدل عليه ما ذكرناه. يبقى هنا هو احتج باللغة والشرع والعرف والعقل، قال: وهكذا سائر العبادات، فإن مجرد قصدها كاف من غير احتياج إلى زيادة على ذلك، مجرد القصد. يقول الشيخ العثيمين كلام جميل جدا في الشرح الممتع، فبيقول إيه، نقلت عنه، يقول: والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري. عمل باختيارك ليس عملا جبريا، يعني في أعمال بنعملها جبرية، مثل حركة المعدة مثلا، هضم الطعام، هل أنت مخير من الممكن أن تنوي أن تهضم الطعام؟ أبدا، مش كده ولا إيه؟ وإنما الأعمال الاختيارية. فبيقول: والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك العلماء احتاجوا أن يذكروا في ذلك ماذا؟ مقدر، لأن إنما الأعمال بالنيات، كل عمل بنية، ولا عمل إلا بنية. فهذه حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني فإنه لا عمل بلا نية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني تخيل لو رب العالمين كلفك أن تصلي بدون نية، تعرف يعني الذي نويت أصلي، طب لا يا عم ما تنويش، تعرف تصلي معنا العشاء من غير نية؟ طب يمكن أنت تنزل، يمكنك أنك تنزل الآن الميضاء وتتوضى من غير نية؟ حاول. طب حاول تاكل من غير نية، وتمسك مثلا التمرة وتشيل البذرة وتبدأ تاكلها من غير نية، تعرف؟ ما تعرفش. لو كلفتم أن تعملوا عملا اختياريا بدون نية لكلفتم بالمحال، تكليف ما لا يستطاع. يبقى الناس اللي عامل لك زيطة على قصة النية، المسألة مش دي أسهل من كل ذلك. المهم المهم إنك تحصل الإخلاص والخشوع لله عز وجل، اهتم بهذا. لكن يقول لك: أنا صليت، أنا دخلت في الصلاة من غير نية. طب إزاي؟ وجي وقف في الصف ومسك السواك أو الإمام، واستقيموا يرحمكم الله، واخد بالك؟ وبعد كده يقول لك: أنا دخلت الصلاة من غير نية. طب إزاي؟ يبقى أنت هنا اسمع. فقال ولياء، حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني لو قال الله لنا: توضأوا بلا نية، أو صلوا بلا نية، أو صوموا بلا نية، أو حجوا بلا نية، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي؟ وبذلك نعرف أن ما يحصل، المفروض دي تبعد عندي مش كده، أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول: أنا ما نويت، أنه وهم لا حقيقة له. هذا الوسواس سبب أوهام لا حقيقة له. وكيف يصح أنك لم تنو وأنت فعلت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. قال: وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله، وهو من المتكلمين والفقهاء، أنه جاءه رجل فقال له: يا شيخ، إنني أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أتطهر. فقال له ابن عقيل: لا تصلي. فقال: كيف؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت، هذا هو الجنون، ما تصليش، أنت مرفوع عنك القلم، وريحنا مش كده ولا إيه؟ فارتدع الرجل. شوف العلماء بيجي بالك من الآخر ولا إيه؟ ثم قال رحمه الله، أي ابن عثيمين: وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. يعني مثلا أنت كنت صائم ثم بعد ذلك لمرض من الأمراض، لمرض عافانا الله وإياكم أفطرت، أو لسفر أفطرت، أو امرأة حاضت أفطرت، ثم بعد ذلك العذر زال أو المانع زال، فيجب عليك أن تعود إلى الصوم، يبقى هتنوي مش كده ولا إيه؟ نعم. فقال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع. يعني واحد عارف نفسه أنه هو هيسافر في أثناء الشهر فقول سافر يعني من جواه مش بيقول الكلام ده مسموع. أنا عارف نفسي أني مثلا يوم 11 رمضان مسافر وقررت أن أنا في أثناء السفر أن أنا أعمل إيه؟ أفطر. يبقى أنا هنا نويت أني هصوم لغاية يوم كذا وبعد ما انتهى الأمر بعود. كل النية دي أمور داخلية لا تحتاج إلى نطق باللسان. قال فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم، وهذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره. فإذا لم يعلم أي واحد صحته كويسة وهو عنده دين وبيصوم رمضان، ساعة ما تيجي تقول له أنت إن شاء الله أنا نويت إن شاء الله بإذن الله هنصوم بكرة أو بكرة رمضان إن شاء الله، تقول له طيب هتصوم كم يوم؟ يقول لك يا عم صوم كم يوم، صوم إن شاء الله رمضان ربنا يعيننا عليه، رمضان كله إن شاء الله، صوم إيه؟ هصوم 10 أيام يعني وهصوم يوم ويوم. يبقى هو ساعة ما بيقول كده راجل عنده دين، ما بنتكلمش عن واحد مثلا هو اصلا بيترك الصيام ولو صام يقول لك انا هجرب، لا احنا بنتكلم. فكل المسلمين بيكونوا ايه؟ ناويين ان هم يصوموا الشهر من اول ليله، يقول لك يا رب اعني على صيام الشهر ككل. فيقول فاذا لم تتحقق النيه حقيقه فهي محققه حكما، لان الاصل عدم القطع، الأصل عدم انقطاع النية، لأن أنا نويت أصوم الشهر كله. ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. هذا عن صيام الفريضة. أما صيام التطوع فالأمر فيه أوسع، فإنه يمكن لمن لم يبيت النية من الليل أن ينوي ذلك في النهار. فعلى ده بالنسبة للصيام الإيه؟ التطوع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا شيء. قال فإني صائم. أخرجه مسلم. وبوب له ابن خزيمة رحمه الله، يعني كتب باب كذا بقولي باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقولي لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع، أراد الواجب من الصيام دون التطوع. والدليل إيه؟ هذا الحديث الذي استثنى فيه صوم الإيه؟ التطوع، من قول عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وذكر حديث، أي ذكر ابن خزيمة حديث عائشة رضي الله عنها. وهناك من ذاب من العلماء أنها تجزئ قبل الزوال وبعده، يعني يجوز للإنسان أن يجمع الصيام قبل الزوال طالما لم يأكل شيئا بالنسبة للصيام إيه؟ رمضان. واخدين بالكم؟ وهناك من ذهب من العلماء أنها تجزئ قبل الزوال وبعده، ومنهم من قال قبل الزوال. قال النووي في تبويب مسلم باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. يبقى هنا الكلام الذي يذكره بيتكلم عن النافلة وليس عن صوم رمضان، يعني كلامي عن صوم رمضان كان فيه سبق إيه؟ لسان في هذا الأمر. واضح يا إخواننا؟ يبقى الركن الأول من أركان الصيام إيه؟ النية. الركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن المفطرات الأكل والشرب، ولذلك قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله إلى آخر الآيات. فبين الله تعالى أن الليل هو محل الطعام والشراب والشهوة الحلال، لكن بالنهار لا يجوز شيء من ذلك. ثم أتموا الصيام إلى الليل، الحد الثاني اللي هو الليل، ودخول الليل يكون بالإيه؟ بغروب الشمس، مش كده؟ أما بدايته حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالإنسان من دخول الليل يظل يجوز له الطعام والشراب والمباضعة إلى ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا بان وظهر وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يمسك عن هذه المفطرات إلى غروب الشمس. هذا بنص الآية القرآنية. قال والمباشرة في الآية المقصود بها الجماع كما بيانت ذلك السنة المطهرة. يتضح من الآية السابقة أن أصول المفطرات هي الأصول الطعام والشراب والجماع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة تمام ذلك وإليك البيان. واضح؟ هنتكلم عن مفطرات الصيام. نصلي العشاء إن شاء الله ونكمل شوية. إحنا بإذن الله إخواننا يعني كان في النية أن يكون اليوم آخر يوم في الدروس، لأن إحنا خايفين لا يكون مثلا فجأة يقولونا يوم الثلاث في رمضان غدا الأربعاء، مش كده اليوم 29، هل شعبان متمم ولا مش متمم؟ مش عارفين. فهنيجي يوم الثلاثاء بمشيئة الله تبارك وتعالى ونكمل بقية القراءة إن شاء الله. لو كان في غدا رمضان أهو بنقرأ من المغرب للعشاء وبعد العشاء نصلي التراويح مع بعض. ما كانش يبقى بإذن الله إيه ننتهي من اللي أزمعنا قراءته من فقه الصوم إن شاء الله، ويبقى نلتقي بقى يوم الخميس بإذن الله في التراويح. سبحانك اللهم وبحمدك.